نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعثه الأخ ماهر من جدة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمانة التي عجزت عن حملها الجبال جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأمانة المذكورة في عجز عن الجبال، وهي المشار بقوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة عرضها الله على أعظم مخلوقاته، السماوات السبع والأرض السبع والجبال والإنسان، فكل المخلوقات سوى الإنسان أشفقنا منها، لا وأبينا أن يحملنها، لا تكاد عصيان لله، ولكن خوفا من أي لا يقوم لا تكون تلك المخلوق بواجب الأمانة. فقوله وأشفقنا وأبينا أن يحملنها لا عصيان لله، ولكن خوفا من أن لا يؤدوا حق هذه الأمانة. حمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي أمانة تكليف الشريعة، أمانة الشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها. فأصولها توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، الإيمان به ربا وملكا وخالقا ومعبودا وموصوما بالصفات الكمال والجلال، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، بلقاء الله جل وعلا بذلك اليوم العظيم. هذا نوع. الثاني أمد واجبات من الصلوات والصوم والزكاة والحج والصلة والبر وغير ذلك من الشرعية والأخلاق الكريمة، من التعلي بالصدق والأمانة والصبر والسماحة والعفة والطهارة القلب والصدر إلى غير ذلك من آداب الشريعة وأحكامها. فهي شاملة لما بين عبده وبين ربه، وشاملة لما فيما بين نفسه، وشاملة في علاقته مع أهله من زوجة وأولاد وأبوين، وعلاقته برحمه وجيرانه، وعلاقته بزملائه، وهي شاملة أيضا معاملة الغير في البيع والشراء بأن يكون صادقا أمينا بعيدا عن الغش والتدليس والخيانة والغش، نزيا في أموره، صادقا فيما يخبر به. كل هذا يدخل في أمانة، فهي عبارة عن تكاليف الشرع وواجبات الإسلام هي التي عملها الإنسان. ولكن هذا الإنسان انقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم من الناس حمل الأمانة ظاهر وباطنا، وهم أولياء الله الإيمان الصادقين في أقوالهم وأعمالهم، الذين تطابقت أعمالهم وأقوالهم فحملوها لأن إيمانهم صحيحا ظاهر وباطنا، وهؤلاء المؤمنون. وقسم عملوها ظاهرا لا باطنا، وهم منافقون، تظاهروا بالإسلام وهم ضده، ادعوا الإيمان وهم ضده، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهؤلاء المنافقون الذين فضحهم بكتاب العزيز وبين أخلاقهم وسيرتهم وصفاتهم لنجتنبها، وحمل وأما المشركون فحملوا فلم يحملوها لا ظاهر وباطنا، لأن كفرهم صريح، ليسوا كالمنافقين متظاهرين بالإسلام مبطنين خلاف، لا، المشركون لم يحمل أما لا ظاهر ولا باطنا. ولذا قال الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ائتمنك الله على توحيده وطاعته، قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن فعبادة الله أما بعنقك أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتصفه بكل صفات الكمال والجلال، وتنزه عن كل العيوب والنقائص، وتعبده وحده، وتخلص له الدعاء وسائر أنواع العبادة، تؤدي الواجبات الشرعية، تبتعد عن المحرمات، كل ذلك من مفهوم الأمانة. ولذا قال الله في المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فما أتمن من عمل أو مال يجب أن تعد الأعمال كاملة، وأن تعطي الحقوق لأهلها، وأن تترفع عن الكذب والجحود والإنكار، وأن تكون واضحا في أمور كلها. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يقول: حين تشيع في النفوس حلاوة الإيمان وتشع في جنباتها أنوار الطاعات، يضيء الرجاء في الوجدان، والرجاء عبادة من العبادات المفروضة على الإنسان، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف يكون الرجاء من الأهمية فيما كان في توحيد الله سبحانه وتعالى، وكيف يقرر المسلم الرجاء في حياته رجاء رحمة الله سبحانه؟ الرجاء نوع من أنواع العبادة، والمسلم يرجو ثواب الله، قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. المؤمن يرجو ربه ويحقق رجاءه بربه، يرجو ربه، يرجو رحمته، يرجو عفوه، يرجو إحسانه، يرجو منه أن يقبل عمله وأن لا يرده خائبا. ولذا قال الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ببعض. فالمؤمن يرجو رحمة الله ويرجو ثوابه ويرجو مغفرته، ويطمع في قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. رجاءه لله حمله على الطاعة والإكثار منها والتقرب إلى الله بما يرضيه، لأنه يرجو بذلك رحمة الله. أما المتكاس عن الطاعة المكب على المعاصي هذا غير لا يتحقق فيه الرجاء، لأن الرجاء بلا عمل هي أماني: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فكل رجاء لله لا يصحبه عمل فإنها أماني وغرور. إنما الرجاء الذي يرجو نتيجته هو الرجاء المقرون بالأعمال الصالحة. فالمسلم يعمل ويجتهد ويسأل الله ويسأل قبول ويرجو من الله قبول عمل وإثابته على ما عمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الرحمن الدحيم يسأل يقول: نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناس يطوفون بالقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء وما هو مصيرهم في الآخرة؟ الطواف بالقبور تقربا لأهلها وعبادة لأهلها واستغاثة بأهلها وتعليق الرجاء بأهلها وأنهم شفعاء عند الله وواسطة بينهم وبين الله، هذا كله شرك أكبر وذنب لا يغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تقبوركم بيوتا قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا بيوتا قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا. ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالبناء على القبور وتشييدها وجعلها مزارا يطاف بها كما يطر البيت، وتقرب القرابين من الذبح إليها، وتنثر النقود على ضريح القبر، وتقرب الأطياب له، ويتقربون بكل ذلك لهذا الضريح، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر وجهل عظيم. فإن ساكن القبور لا يدري عنك، لا يسمعك ولا يعلم حالك. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الميت لا يسمع ولا يدري ولا يعلم، ولو سمع ما استجاب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن الجهل أن ننسى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، ننساه ونجهله ونذهب إلى الضرائح، نعفر وجوهنا عند تلك المقبور، ونطوف بأهلها، ونهتم عند الشدائد، أغثنا المدد، الغوث، النجدة، الاستغاثة، الاستعانة بك يا صيا ولي الله، إلى آخر ذلك، كله جهل وضلال. فنقول: هؤلاء أتوا بكفر مناقض للإسلام، هذا حكم في الدنيا، وأما في الآخرة فالله جل وعلا عليم بهم، سيجازيهم على علمه هل بلغتهم الحج أم لا، الله على كل شيء قدير. إنما في الدنيا نحكم على أولئك بأنهم ليسوا بمسلمين، لأن هذا يضاد العقيدة وينافيها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون الآن إلى برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نتواصل معكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا السائل يقول: ما الحكمة من صيام يوم عاشوراء، وما هي مراتب صيام يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء كان معروف في الجاهلية، وكانت تصومه قريش. ولما قدم النبي المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن صفة الصيام، فقالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه، فقال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال عبد الله بن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، إلا هذا اليوم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، فصلوات الله وسلامه على أبدا دائما يوم الدين. فمراحل أمور: أولا صوم العاشر فقط، ثانيا صوم التاسع معه، ثالثا صوم الحادي عشر معه، رابعا من أراد يستغل الفضل فليصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. سماحة الشيخ عبد العزيز، الأخ عبد الرحمن أيضا يسأل يقول: بعض الدعاة يعالجون في وعظهم الأمور البسيطة الفرعية في الدين، في حين أن هناك أمور هامة تتصل بالعقيدة تحتاج من هؤلاء المخلصين من الدعاة إلى عناية خاصة لأنها أمور هامة أساسية، فما رأيكم في ذلك؟ ولا شك أن الاهتمام بالأصول أمر عظيم، ومع هذا فالجزئيات من الشريعة لا تحتقر بل تبين وتوضح، لأن الله يقول لنبي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكل الشريعة أمر مهم، لكن العقيدة وتوضيعها وتبيينها هذا أساس الملة والدين. بالاهتمام به أمور الصلاة وما يناقضها وما يبطلها، أمور الزكاة والصوم والحج، فهذه أمور لا بد من بيانها. أما فروع المسائل أيضا لا يستهان بها تبين، لكن الاهتمام بالأصول والتركيز على الأصول والأسس الشرعية الأسس المهمة أولى مع العناية بجميع تعاليم الشريعة قليلها وكثيرها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعط الطريق حقه، لكن هناك من يخالف ذلك ويخالف أيضا الأنظمة من قطع إشارة ومن إزعاج للآخرين وخاصة من بعض الشباب، هل هذا بارك الله فيكم من نقص في الإيمان، وما هي نصيحتكم لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أعط الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا إخواني، كف الأذى من أذى الطريق لإسراع بالسيارة والإسراع السرعة الجنونية التي تدل على أن قائدها فاقد توازن عقلي وأنه يسوق عن حماقة وعدم مبالاة. الطريق ليس لك خاصة، لك ولمن عن يمينك ويسارك وأمامك وخلفك، فاتق الله بنفسك وحافظ على حياتك أنت أولا ثم على حياة الآخرين وممتلكاتهم. فيجب عليك أن تتقي الله وألا تكون سببا في إزهاق نفسك، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالسرعة الزائدة الخارج عن المعقول إذا وقع حادث فإن هذا القائد يكون في الغالب شبيه شبه عمد لا خطأ، لأنه جاوز الحد الشرعي وأهلك نفسه بهذه السرعة الجنونية. ثم الأنظمة المرورية في المحافظة عليها انضباط للسير وإحكام للسير ومنع للطيش والطائشين والسفهاء من العبث في الطرقات وتهديد أرواح آمنين وممتلكاتهم. فالتعدي على الأنظمة ومحاولة إتلافها كلها خطأ وسوء أدب وقلة حياء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو عمر من الرياض يقول: لماذا لا تقرأ البسملة في الصلاة الجهرية على اعتبار أنها آية مع الدليل في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا، فمن العلماء من يعدها آية ويجعل اهدنا الصراط المستقيم لآخر آية واحدة ويجعل هذه تكمل السابعة، فيجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية واحدة، ويجعل بسم الله الآية السابعة من الفاتحة. ويقول النبي قال: إنا أنزل سورة في كتاب الله إنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبدأ النبي بالبسملة يدل على أنها جزء من السورة. ومن العلماء قال: لا، الفاتحة آية من القرآن بلا شك لأنها ذكر في المصاحف، وما ذكر الصحابة في المصاحف إلا ما كان قرآنا، وهي جزء من آية النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن قالوا إن البسملة أتي بها للفصل بين جميع السور، فلا يعرف الانتقال من سورة إلى أخرى إلا بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح أنها آية من القرآن وليست من الفاتحة، والدليل على أنها من القرآن إثبات الصحابة لها في المصاحف، وأنها جزء من آية النمل، وأنها ليست معدودة من آية الكتاب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يسأل ما الفرق بين سجود السهو، ليس من آية فاتحة الكتاب. نعم، هذا سائل آخر يسأل يقول ما هو الفرق بين سجود القراءة وسجود أيضا السهو؟ سجود السهو قد يكون واجب، نعم، لأنه تكميل للصلاة، أما التلاوة سنة إن عمله بخير، لم يعملوا شيء عليه وخالف السنة. لكن سجود السهو لو تعمد تركه يوشك أن تبطل صلاته. نعم، بارك الله فيكم. الأخ عبد الرحمن أيضا يسأل حفظكم الله، يسأل يقول أو يطلب حقيقة، يقول نود من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة ونصيحة إلى مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مختلف الطبقات ومن مختلف أيضا الدول. إذاعة القرآن الكريم منبر خير ومنبر توجيه ومن دعوة وإصلاح وتبصير المسلمين وتفقيلهم في دينهم، فمن خلال برامجها من بين تلاوة القرآن بأنواع القراءة وتعليم للقراءة، وما بين تفسير القرآن، ما بين أحاديث نبوية، وما بين قضايا إصلاحية، وما بين أخلاقية، فالحقيقة هذه الإذاعة إذاعة مباركة، نرجو الله أن يوفق القائمين عليها للسير بها لما في خير الصلاح، وأن يطور بثها، وأن يسعى في أن يكون بثها بثا منتشرا بعيد المدى، لأنها ولله الحمد تخدم العقيدة، تخدم هذا الدين، تبصر الناس، إذاعة سليمة جيدة نافعة ومنبر خير وتوجيه، غفر الله لمن أنشأها وأعان وكان سببا في إنشائها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.